نستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ايها الاحبه، في مثل هذه الساعه اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها ساعه رحمه، وان يجعل هذا المطر صيبا نافعا، وان يجعله حوالينا ولا علينا. في مثل هذه الساعه لا اريد ان اطيل عليكم، ولكنني اختصر اللقاء اختصارا فاقول: ما هو منهجنا الذي نتدين لله تبارك وتعالى به؟ اننا نحتاج الى تذكره لهذا المنهج حتى لا نحيد عنه. ان منهجنا هو المنهج السلفي. ما هو هذا المنهج؟ لا ينتمي الى رئيس جماعه او الى حزب او الى اي احد، انما هذا المنهج مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. كتاب الله الذي فيه الشفاء وفيه الهداية وفيه الخير كله. كتاب الله الذي لو اتبعته البشرية لسادت وقادت العالم بأسره. كتاب الله الذي أعرض عنه كثير من الناس. وسنة الحبيب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا المنهج السلفي مستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إلى غير هذه، إلى غير الآيات التي تتحدث عن وجوب طاعة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا هو المعلم الأول والقاعدة الأولى لهذا المنهج، أنه منهج ذهبي مستمد من كتاب الله ومن سنة رسول الله. يعتمد على تقديم النقل على العقل، فالنقل هو الأساس والعقل تابع لهذا النقل. ولا يعني هذا أننا نقلل من شأن العقل، بل إنك لو لاحظت لوجدت أن الله تبارك وتعالى قد زكى هؤلاء من أصحاب العقول، وأمرهم الله عز لكن نقول الكيفية لا يعلم مسألة سياسية. هذه هي قواعد المنهج السلفي أيها الأحبة. كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، نقدم الكتاب على العقل ثم بعد ذلك نرفض التأويل الذي لم يرده الله ولم يرده رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ثم نقول ونتحدثنا عن المنهج السلفي، فإن هذا المنهج يدعو بكل قوة ويركز على أمر في غاية الأهمية، وهو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، نفي الربوبية عن كل شيء وإثباتها لله تبارك وتعالى، وإثبات الأسماء الحسنى والصفات الإسلام انتهرن بها او اختطرها. كذلك لا ينبغي على الاطلاق في مسائل الايمان والكفر ان نكثر الا من ثبت عليه الكفر يقينا، ثبتت عليه الحجه واتفق عنه الشبهه، ظهر كفره لكل الناس علانا كما ترى الشمس وكما يرى القمر ليس دونهما سحاب او يرى القمر في ليله البدر كذلك. إذن إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله. أيها الأحبة، حينما سألنا عن حكم إنشاء أحزاب إسلامية كان جوابا واضحا أنه يجوز بشروط، تعلمنا هذه الشروط وعلمناها لإخواننا. الشرط الأول أن تخلص العمل لله تبارك وتعالى وأن يكون هدفها هو تحقيق شرع الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني على التعصب للأخبار أو المشايخ، ولكن التعصب يكون للحق. وكان مثالنا الذي نذكره دائما هو المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج. هذه التسميات كانت موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وتركها رسول الله، بل كان في الحروب يعقد راية للمهاجرين وراية للأنصار وراية للأوس وراية للخزرج، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، وهذه المسميات هي هي. لكن ونحن ربما نأمل فيهم الخير فهم لن يخالفوا من الأمة الإسلامية، نصف جزء من الأمة الإسلامية، وفيه وفيه بعض المكاسب لا يستطيع أن نتغفلها على الإطلاق، فلو رددناها الآن فلربما لا نحصل عليها أبدا بعد ذلك. وقدر الله عز وجل أن تمر الأيام سريعا ويحدث ما حدث، وفوجئنا في البعض دخل في هذه اللجنة، قلنا نحسن الظن ونحن والله لا نتهم أحدا، لأن المسألة من أولها إلى آخرها مسألة اجتهاد، وإن كان في القلب ما فيه، وإن كان من الاجتهاد ما أشعل نارا إلى أنه لا يحق لنا أن نتهم، حذفت هذه المادة، وحذفت مرجعية الأصل، وحذفت اللغة العربية، وحذفت مصر جزء من الأمة الإسلامية، وحذف تعليم العلوم، كل ما حذف من هذا الدستور أو جملة، كل ما هو مختص بهوية الإسلام، أي والله كل ما هو مختص بهوية الإسلام، دعك من غير هذا، إلى أن تضيع هوية شعب جامعي، فلا والله أليست هذه المحكمة هي المحكمة التي قلنا إنها محكمة علمانية لا ينبغي على الإطلاق أن نجعلها مفسرة للأحكام، هي التي ستفسر، أليست هذه المادة هي التي شنع فيها على تيار آخر وأوهمنا أو أوهم الناس أن هذا التيار يحارب الإسلام لسبب أنه يضع فهم هذه المادة نقولها كما يقول الناس الحيطة المائلة. كانت الحيطة المائلة اللي كل شيء ممكن عليه ممكن عليه ممكن عليه، ونشعل الدنيا كلها بأنه وأنه. ثم الآن لما جئنا نتكلم يقول لك الصفوة والقوة، ولا نستطيع ولا نستطيع. فإن كنت لا تستطيع فابتعد يرحمك الله، ابتعد يرحمك الله. فالمعركة الآن صارت بين تيار الإسلامي نفسه يعز علي أن أجد شيخا وقد علق عليه الصليب ووضع بين القساوسة، أيرضيك هذا؟ ويعز علينا أيضا أن يخرج شارك في هذه الدماء التي سالت من إخوان، أو أن يخرج ليقول أنا أشهد على فلان أنه حرضنا على كذا أو. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة، هذا الدستور تحت الأقدام، هذا الدستور لا ينتمي إلينا ولا نريده، وإن وصل الأمر إلى ما وصل لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الحق وأن يميتنا عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سبب لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلي